لو تعيدون تكرما الفرق بين قول وعمل القلب واللسان والجوارح، والأصل أن ما قيل من العلم في الدرس لا يعاد، فإنه يطلب من الممكن إعادته، وكان يسمع الشريط المسجل أو يسأل أقرانه في الدرس، فإن من منافع الأقران مراجعة ما سمعوا من العلم اشتراكا بينهم، وإلا فما فائدة الزمالة في العلم إن غفل بعضهم عن تنبيه بعض فيما ينفعهم من العلوم. فمثل هذا ينبغي في حق السائل أن يراجع سماع الشريط، فإن لم يمكنه مراجعته فإنه يسأل الحاضرين معه. ومن أسباب ضعف الصلة بين المتعلمين هو عدم انتفاع بعضهم ببعض، فتجد جماعة يحضرون عند رجل واحد يبقون المدة الطويلة لا يعرف أحدهم وجهه، لا يعرف أحدهم الآخر إلا بوجهه، فلم يقدر في باله أنه سأله عن اسمه ولا أنه سأله مرة عن شيء شك فيه، فتجده يشك في شيء ثم لا يراجع قرينه الذي حضر معه هل قال كذا أم قال كذا، وهذا غفلة عن منفعة الزمالة في العلم. ومما أضعف العلم في الناس عدم سيرهم على سنن السلف في تلقي العلم، والسلف في البخاري وفي غيره يقول أحدهم إذا شك فسألت فلانا عنه فقال كذا وكذا، يعني نعت له ما غاب عنه من علم شيخه الذي أخذ عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.